عليك العقل أما أدري غدا لي غمي من طول حر الدم أي أيرنا الدين الحقي حر ووالنسى لابد ماذا سيدين نسمونا في منكي قالك من لا في غرسنا أيان كيزريني كيزم كيزم لا ريحتا وراخ سلوشينا نلوحي في الولد يودي ولا ينردو كنسول نخلا في غير لا نقري مرات كيدا الدوني دغيك اللي اسكنتي من السنين بالحق قمت الله وصافر كله مروسني